هو هذا، إن الآية سياقها أول يعني الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها وسياقها يدل على أن طلب العلم فريضة على جميع طلب العلم، يعني التفقه في الدين يعني الوصول إلى درجة معرفة الأحكام وبيانها، ولا طلب العلم الخاص بكل واحد هذا فريضة على كل مسلم، لكن المقصود به معرفة الأحكام للفتوى للقضاء إلى آخره. واجب على الأمة أن يكون في واجب على الأمة تحصيله بحيث يكون موجود، من أراد أن يعرف حكم الله يجد من يقول له هذا حكم الله، لكنه هذا الواجب الذي على الجميع ذكر في الآية أن لو قامت فئة منهم لكفت، لو قامت هو إخبار يعني بما هو واقع الناس أو بما ينبغي أن يكون عليه الناس ولا يكونوا ولا يخرجون عنه. ما كان المؤمنون لينفروا كافة لا من حيث طبيعة الحال ولا الشرع أيضا أمر أن ينفر الناس كلهم ليتعلموا حتى يصلوا إلى درجة الاجتهاد، ولكنه وجب عليهم أن يكون فيهم مجتهدين. قال فلولا نفر منهم، إذن المطلوب منكم الذي كان واجبا على الجميع يكفي فيه أن تكون فرقة من كل طائفة تتفقه في الدين وتقوم بهذا الواجب الشرعي. قال محمول على الندب، أنا أؤكد على مسألة الندب، ليس يقصد بها الندب مقابل الواجب، وإنما يعني على الجماعة المنتدبة التي يقوم بها فرض الكفاية. فهو محمول على أن هؤلاء الذين وجه لهم الخطاب من مجموع المكلفين الذين وجب عليه، واضح هذا؟ ما يعني فيهم يعني يقول الآية مضمونها أنها أوجبت ما قبل سياقها وسباقها وما قبلها وما بعدها، أوجب أن يكون في الأمة من يقوم بتعلم العلم وتعليمه للناس، والتنصيص على فرقة من كل طائفة بيان لهذا هؤلاء المنتدبين من الأمة الذين يقومون بهذا الواجب، وبيان فيه أنه يكفي إذا قامت فرقة فيكفي ذلك ويسقط الواجب عن الجميع. نحمله على هذا، يقول نحمل الآية على هذا المعنى لئلا تتصادم مع الدليل العقلي الصريح الصحيح الذي دلت عليه أيضا الأدلة الشرعية، وهو أنه يستحيل توجيه الخطاب إلى مجهول إلى مجهول أو تكليف غير معين. نعم. التاسعة قبل التاسعة يا شيخ، فيه بعض إخوانكم سأل قال لك يعني أيهما أفضل، الواجب فرض الكفاية أو فرض العين؟ هناك يعني فروق أخرى بين فرض يعني فرض الكفاية وفرض العين، أو أمور تتعلق بفرض الكفاية. أولا نحن عرفنا الآن أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض. طيب كيف نعرف أو كيف تعرف الأمة أنه قد سقط عنهم فرض الكفاية؟ يعني هل بتحقق فعله أو بوجود غلبة الظن أن فيه جماعة من الأمة تقوم به؟ يعني نأخذ مثال لدينا، خذ الجهاد في سبيل الله، خذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خذ طلب العلم الشرعي إلى درجة أنه يعني يستطيع أن يعرف الأحكام من أدلتها ليبينها للناس، هذه فروض كفاية. كيف تعرف الأمة أن فيها أو أنه قد سقط عنها فرض الكفاية؟ هل بتحقق وجود جماعة يمارسون هذا الفعل ويكفون في أدائه، أو بغلبة الظن عند الجميع بأن والله في هذه البلدة في مثلا في مكة المكرمة عدد يكفي، لأنه من جاء من أهل هذه البلد يسأل عن أحكام لا يوجد من أهل العلم فيها، في مدينة كذا في قطاع في الطرف الفلاني من أرض الله من بلاد المسلمين، يعني في عدد، هل يكفي غلبة الظن بأن فيه، أو لابد أن يتحققوا بأن هؤلاء موجودون فعلا؟ نعم الخير موجود، لكن الكلام على كيف تعرف أنه هل فعل يعني فيه من يمارسه فعلا أو يغلب على الظن يكفي. نحن الآن في مسألة سقوط الفرض، يعني سقوط الفرض يعني عدم المؤاخذة والإذن على الترك. يعني هل يكفي للأمة في أنها يعني يسقط عنها المؤاخذة بطلب هذا الواجب انه والله يغلب على الظن ان فيه في جهة الفلانية من يقوم بمن هو قائم بطلب العلم الشرعي ويؤدي ويعرف احكام الله من ادلتها ويؤدي هذا الفرض. يعني يغلب على الظن ان يكون موجود. او لا بد ان يعرف فعلا ان في فلان وفلان وفلان وفلان وعدد جماعة في الجهة الفلانية قائمون بهذا الفرض. وكذلك الجهاد. الجهاد في سبيل الله. ونحن في هذا الايام في هذه الايام في ايام يعني ينبغي ان يكون كل منا يفكر في ما يدفع به هذه الهجمة الشرسة على الامة الاسلامية. جهاد فرض كفاية. فرض كفاية. فرض كفاية. هل نحن الان وهذا مثال واقعي الان. هل يكفينا ان نقول ان فيه في يعني ساحات المواجهة بين المسلمين وبين اعدائهم من يقوم بفرض الكفاية ونحن ما علينا الا الدعم والسكون يعني كذا والدعم والسلام والى اخره يعني متحققون من ذلك او يغلب على ظننا ان الموجودين يعني يستطيعون يعني يقائمون بهذا. فرق بين غلبة الظن لتحصيل هذا وبين حقيقته فعلا. هذا هو قال لك كثير من اهل العلم ومنهم الشيخ يقول يكفي غلبة الظن. يكفي أن يغلب على الظن أن يوجد في الأمة من يقوم بفرض الكفاية. ونأخذ مثال أبسط من هذا كله وهو مثلا يعني مثال الذي هو تقصير الميت وتكفيره. وهذه مسألة أود أن ننبه إليها يا إخوان في كثير من يعني الآن فيه يعني أمور رسمية أو شبه رسمية أو كذا يعني مسألة الذي يسمونه الشرشورة وما الشرشورة فيه من يقوم بتقصير الميت وتجهيزه كذا وحفر القبر وتدفينه يعني أمور. لكن في غالب كان الناس وما يزال في كثير من البلدان أنه هم يتولون أمر ميت في البلد إذا مات ميت أو أكثر في البلد. أولا مسألة غسل الميت تكفينه هذه أمور تحتاج إلى معرفة. يعني ما كل واحد يستطيع أن يقوم بهذا العمل صحيح هذا أو لا. فإذا وجد فهل يغلب على يعني يكفي أنه والله مجموعة القرية أو البلدة أو المحلة أو المدينة يعني يغلب على أنهم يقولوا والله لا يعني فيه نعرف بالغالب أن فيه واحد أو اثنين أو ثلاثة من ما يمكن أن يقوم بهذا يستطيعون أن يفعلوا ذلك وهم موجودون أو احتمال وجودهم غالب الظن أنه كذلك. هل يكفي هذا أو لا بد من تحقق أن فعلا فيه موجودون أناس وقد قاموا أو سيقومون الآن بفعله بتقصير هذا الميت وتكفينه. هذه المسألة. أهل كثير من العلم يقول يكفي غلبة الظن وأنه والله معلوم أن فلان من الناس وفلان وفلان في أطراف البلد هؤلاء عندهم معرفة بغسل الميت وتكفينه وهم موجودون أو احتمال وجودهم يعني غالب موجود يكفي هذا. قال بعضهم ذلك وبعضهم يقول لا بد من تحقق وجود من يقوم بفرض الكفاية ومباشرته له ومباشرة. هذه واحدة. الثانية فيما يتعلق بفرض الكفاية أيهما أفضل؟ القائم بفرض العين أم القائم بفرض الكفاية؟ أيهما أفضل؟ القائم بفرض العين أم القائم بفرض الكفاية؟ أو بالأصح لا نستطيع أن نقول عقيدة بهذه الطريقة لا يصح لنا لأن فرض العين لا بد أن يقوم به كل واحد. لكن أيها أفضل أو أيهما أفضل فرض العين في حق من يقوم به أو فرض الكفاية؟ ها؟ يعني تظهر هذه فيما إذا وجد عدد تقوم بهم الكفاية وعندهم بعضهم مثلا وكلهم لابد أن يكون عليهم فرض عين وفرض كفاية. فهل ينبغي يعني من قام بفرض العين أو يعني أخر فرض الكفاية لأداء فرض العين وذاك قدم فرض الكفاية ثم فرض العين هنا تظهر فأيهما أفضل هذا أو هذا؟ على كل فرض العين من حيث التحتم لا بد أن يأتي به لكن من جمع بينهما لا شك أنه أفضل. من جمع بينهما بين فرض العين وفرض الكفاية لا شك أنه أفضل. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الجهاد؟ ها؟ لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ها فضل الله نعم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. إذا من قام بفضل الكفاية فهو أفضل ممن لم يقم به. لكن فرض الكفاية من حيث هو وفرض العين من حيث هو أيهما أفضل شرعا يعني من حيث عند الله سبحانه وتعالى؟ بعضهم فرق بينهم وقال فرض العين أفضل وأولى لأنه إيش؟ لأنه أعم. فرض العين أفضل وأقوى طلبا عند الله سبحانه وتعالى وعلى درجة من حيث فضل القيام به من حيث أجره عند الله أقوى وأفضل لأنه أعم. كيف أعم؟ لأن كل واحد من المكلفين مطلوب منه أن يقوم به، فلهذا ما جعله الله كذلك إلا لأنه أفضل. وفرض الكفاية قال منهم من فضله قال فرض الكفاية أهم، قال فرض العين أعم وفرض الكفاية أهم. فرض العين أعم نعم أصلها واجب على كل المسلمين إذن فهي عامة، وفرض الكفاية أنا قلت فرض العين، فرض العين أعم لأن واجب على كل مسلم، وفرض الكفاية أهم ليش؟ لأنه مطلوب تحصيل هذا الشيء هذا الأمر هذا المقصود الشرعي، فلا بد من تحقيقه ويشمل ونفعه أعم، نفعه أعم، نفعه للجميع يعني أو يعود على الجميع. نعم نحن ما قلنا نحقق المسألة. فرض العين إيش؟ لا فرض العين أهم، فرض العين أهم وفرض الكفاية أعم من حيث النفع. فرض العين أهم لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل فرض عين على كل مكلف إلا لأنه أهم ومطلوب تحقيقه من كل مكلف، وهو من حيث الأهمية أهم ولا يجوز لمسلم مكلف أن يتركه. وفرض الكفاية أعم نفعا، فرض الكفاية أعم نفعا لما؟ لأن نفعه يسري يتعدى صاحبه. الصلاة الذي يصلي ويحافظ على الصلوات الخمس إلى آخره نفعها عندما يعني قاصر على صاحبها، الصوم يعني قاصر على صاحبه وفرض الكفاية وهكذا يعني فرض عين أكثر، لكن فرض الكفاية نفعه يتعدى صاحبه، ومن هنا جاء فضله أو أفضليته أنه يتعدى ولهذا يكون نفعه عام. نعم فرض عين إن شاء فرض عين إلا إذا فاجر أبيه مدينة قوم أو تعين الإمام شخص معين. هذه مسألة مما يتعلق بتفاصيل أحكام فرض الكفاية. فرض الكفاية وهذه نقطة ينبه لها زميلكم جزاه الله خير، يقول فرض الكفاية الذي قلنا أنه يجب على الأمة يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، لا ما قد يتعين لكن لا يتعين على الكل أيضا، ولكن يتعين على جماعة معينة فلان وفلان وفلان وفلان. متى؟ إذا لم يوجد في الجهة أو في المكان أو في البلد الذي هم فيه الذي وجب طلب هذا الفعل إلا هؤلاء القادرون تعين عليهم. فإذا مثلا وجد في البلد 5-16 من أهل العلم ووجدت قضية أو يعني من القضايا التي تحتاج إلى بيان حكمها، إلى بيان حكمها، هنا يكون فرض كفاية على هؤلاء العدد على هؤلاء العشر قدروا. فإذا عرضت القضية بعينها على فلان من الناس من هؤلاء القادرون ولم يكن الباقون موجودين تعينت عليه أن ينظر فيها ويبين حكمها. هذا مثال. كذلك الجهاد، جهاد فرض كفاية على جميع المكلفين، لكن إذا كان في جهة معينة وجاء واجه العدو طرف من أطراف بلاد المسلمين فيجب ويتعين على أهل تلك البلد عندئذ أن يجاهدوا، ولا يقولوا والله يمكن يجي ناس من بعيد، لا خلاص تعين عليهم. ومع هذا لا بد للسائر المسلمين أن الأقرب فالأقرب والأقدر فالأقدر أن يوالوا من هم في ساحة المعركة حتى يؤدوا الواجب الكفاية على الوجه المفروض. نعم يعني طيب مسألة أخرى أيضا متعلقة بهذا، وهي هل يتعين على من تلبس به؟ هي مسألتنا أو النقطة التي ذكرناها، يعني فرض الكفاية قلنا هو فرض على الجميع ويكفي البعض، من تلبس به يعني من قام به من بدأ شرع فيه فهل يتعين عليه أن يتمه أو لا يجوز له أن يبدأ؟ ها؟ نقطة مهمة أيضا، يعني أمثلتنا التي معنا ونأخذ واحدا منها، إنقاذ الغريب. فريق يغرق وعنده عدد من حوله من الناس الذين يعرفون السباحة، يستطيعون السباحة أو الغوص وإخراجه، يجب عليهم جميعا يعني مؤاخذون، لو مات وهم قادرون على إنقاذه فإنهم مؤاخذون عند الله جميعا. وبعض أهل العلم يقول إنهم يتحملون ديته لأنهم فرطوا. فإذا باشر أحدهم واحد أو اثنان ممن يغلب على ظن أنهم ينقذونه، دخل وبدأ في الغوص أو في السباحة كذا، هل له أن يرجع ويقول لا يمكن يجي واحد غير، أو أنه بما أنه بدأ إذن لا بد أن يكمل؟ ها؟ يعني بعض أهل العلم قال بما أنه كفاية إذن فيمكن له أن يرجع ويأتي غيره، لكن الصحيح والظاهر أنه إذا بدأه فلا بد أن يكمل، لا بد أن يكمله طبعا مع استطاعته. ليش؟ لماذا؟ قال لأنه في هذه الحال تغير الأمر بالنسبة له وتعلق به حق الغير، وهو ذاك الذي جالس الذي ما قام، كيف تعلق حقه؟ بل تعلق حقه من حيث سقوط الإثم عليه، أن هذا الذي بدأ منع الذي كان جالسا من أن يقوم ويبدأ، متكلا أو معتمدا على أنه سيسقط عنه ذلك الإثم في الترك. فلما بدأ به إذن تعين عليه أن يستمر حتى يؤدي المقصود وهو إنقاذ الغريب، وهذا المقصود الشرعي، ويمنع المحظور على الباقين الذين اعتمدوا عليه في القيام به، فتعين عليه لأدائه من هذين الجانبين، وهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم فيه مسألة، بعض مسائل يعني مسائل تفصيلية، قالوا القاضي القضاء ولاية ومن الولايات العامة وهي من فروض الكفايات، إذا وجد عدد من أهل العلم يعني مؤهل للقضاء وتعين أحده، ها هذا فرض كفاية، إذا مباشرة تلبس به، قالوا يجوز لهذا أن يعتذر إذا علم أن هناك من يقوم بذلك. وقالوا بما أن ذلك يجوز إذن ففرض الكفاية لا يتعين بمباشرة، وهذا هذه الشبهة فيها نظر. ليش فيها نظر؟ النظر فيها أن يعني إذا نقول في هذا في هذه الحال ولاية القضاء أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأشياء التي إذا باشرها المؤهل لها ويمكن أن يؤدى به ذلك الفرض، مع مباشرته لا يتعلق الحق يعني حق إسقاط فرض الكفاية تعلقا جازما بالآخرين، بمعنى أنه ممكن فيه فسحة من الوقت، فيه فسحة من الوقت أن يرجع ويأتي بدلا عنه غيره. أما في بعض مسائل المثال الذي ذكرناه ليس فيه مجال، ولهذا بعضهم يفصل، والظاهر أنه إذا بدأه تعين عليه، إذا بدأه تعين عليه، هذا الظاهر أنه يعني في فرض الكفاية من بدأه من القادرين عليه تعين عليه وليس له أن يرجع فيه، وليس له أن يرجع. نعم. كيف نوافق بين هذا وقول تعالى وما على المحسنين المحسنين؟ إيه هذا محسن محسن وأصله فيه إلزام، وهذه نقطة أو شبهة وردت، قالوا الأصل أنه غير يعني غير ملزم به بعينه، ومثله مثل من يتطوع بفعل، من يبدأ بفعل عبادة ونحوها تطوعا، هذه أيضا مسألة خلافية، قال التطوع بصلاة أو كذا ونحوها، قالوا إذا بدأ في عبادة ولو نافلة ولو تطوعا، بعض أهل العلم يقولون من بدأها فليس له أن يبطلها، أن يتركها، لأنه إبطال، والله سبحانه وتعالى يقول لا تبطلوا أعمالكم، هذا في اللي أصلها الإباحة أو ليس واجبا يعني، لكن هذا فيه وجوب، وقد عين نفسه هو للقيام بهذا الواجب فليس له أن يعدل عنه ويتركه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.